في وقت الحرب وعزم الضرب نجت له صبية يا عبد الله النجدة النجدة أغثني يا فارس تلقى جداءك عند الله وفي وقت الحرب وعزم الضرب نجت له صبية يا عبد الله النجدة النجدة أغثني يا فارس تلقى جداءك عند الله ده أبويا خدوك على الأرض ورموه وأنا خايفة يا فارس يفتكوا بيه ده أبويا خدوك على الأرض ورموه وأنا خايفة يا فارس يغدروا بيه وغلب نداك سمع شكواه نجى أبوه وخد بإيدي وغلب نداك سمع شكواه نجى أبوه وخد بإيدي واستغربوا حاله وحسن خصاله قالوا يا فارس اسمك إيه قال قبل ما أقول على بلدي قولولي انتم منين وبلدكم فين قال قبل ما أقول على بلدي قولولي انتم منين وبلادكم فين قالوا ده يثرب يا بلدنا أرض النبي جد الحسنين النجدة النجدة أغثني يا فارس في الأجداك عبد الله ده أبويا خدوك على الأرض رموه وأنا خايفة يا فارس يفتكوا بيه وسمع شكواجا ونبى نداجا نجى أبوجا وخد بإيديك واستغربوا حاله حسن خصاله قالوا يا فارس اسمك ايه وقال قبل ما اقول على بلدي قولولي انتم منين وبلدكم فين قالوا ده يثرب هي بلدنا ارض النبي جد الحسنين مرحب بكم روح فداكم مدام انتم من ارض الزين قال قال ده الفل بتقول له يا فارس قال لها اسمك ايه قالت له لا داعي لاسمي قال لها لازم اعرف اسمك ايه قالت له لا قال لها طيب ما توريني وشك قالت له لا ما اقدرش قال لها ليه قالت ربنا بيقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله العظيم برافو عليك فين أبوك وطلع يجري أتاني العساكر اللي عايزين يقتلوا الراجل ده أبو سمية ضمن الكتيبة اللي تحت قيادة حسن ثابت انت وياه ايه تيجي ايه عايزين تضربوا الجدع ده الراجل ده ليه قالوا له باين عليك كده شكل الجواسيس يا سلام وما دام يبقى شكل الجواسيس تضربوه ليه مش عرفته مش عرفته عندكم بيان بهذا انا فيتم ان الله يقول إن جاءكم فاتق بنبأ فإنكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. سامحنا يا فارس الفرسان. قم يا عم نفض هدومك. اسمك ايه يا رجل؟ قال له انا يا ابني ربنا يكرمك ربنا يعمر بيتك. انت اسمك ايه الاول قبل ما اقول على اسمي؟ قول لي اسمك ايه وبنتك الطيبه الابيه الحره دي اسمها ايه؟ قال له انا اسمي الشيخ حريف شيخ تجار المدينه المنوره وسميه دي تبقى بنتي. يا سلام مرحب بيكم. انا روحي فداكم ما دام انتم من ارض الزين. كل اللي يجي من عند الحبيب يبقى حبيب وانتوا جايين من اشرف ارض واطهر ارض ومن عند اكرم خلق الله. يا سلام. اسمع يا عم ما تلزمش اي خدمه. قال له اي خدمه؟ ده انت يا ابني اكرمتني. ده لولا وجودك كان العساكر بتوعك خرطوني بالسيوف. وتقول لي خدمه بعد دي؟ يعني انت تفتكر ان دي جميل يا عم؟ قال له جميل. واي جميل بعد الجميل ده؟ قال له تفتكر ان الخدمه دي معروف؟ قال له معروف. واي معروف اكبر من اللي انت عملته ده؟ قال له طيب ليه عندك طلب؟ قال له ايه الطلب؟ قال له تجوزني من بنتك سميه دي. قال له يا خبر ابيض بقى يا راجل تنجيني من الموت وتقول لي اتجوزني بنتك سميه؟ ده سميه دي جاريه خدامه تحت رجليك روحي له يا بنت. قال له لا سمح الله مرضاش. اذا كنت تجوزها لي بشرع الله وقبض فيها مهر؟ قال له اي مهر تقبضوا فيها انا راضي بيه. روحي معايا يا بنت. قال له لا بنتك هتيجي معاك يا عم الشيخ حريف وبيني وبينك 3 سنين. في ال3 سنين دول اكون حوشت المغر ولما حوش المغر هروح احج وانا جاي من الحجاز من مكه هاجي ازور عندكم وبعد الزياره اجي لك بيتك ولا يمكن اجي قبل الحج واروح من عندك احرم المدينه بقى واجي اقبض المغر واروح مكة ازور احج وارجع ازور واخد ايه سمية بنتك. اتفقنا؟ قال له اتفقنا. شوف حريف بقى له ايه. يا فارس الحي طول من حي ما انساك ولا انسى ابدا عظيم فضلك وحسن لقاك ده انا في انتظارك انا وبنتي هنستناك. يا فارس الحي طول من حي ما انساك يا فارس الحي طول من حي ما انساك ولا انسى ابدا عظيم فضلك وحسن لقاك انا في في انتظارك انا وبنتي هنستناك موعدنا في ارض يسرب في رحاب الزين وحتبقى لحظة هنا يا شفم يوم الآن. وحسن ما دل على عقد أكيد بيقول يا عز حبيبي أنا فاكر ومهما كنت بعيد العقد برضو حصون وأنا أنا الأول والملاري يسرب أرض النور أنا ليا فيها حبيب وحبيب مشتاق ليسرب أرض النور أنا ليا فيها حبيب وحبيب مشتاق أروح للهادي وزور والجرح عندي الهادي يطير مر السناوي وراغ سنا وحسن ما دل على العقد أكيد بيقول يا عز حبيبي أنا فاكر ومهما كنت بعيد العقد برضو حصون وأنا أنا الأوان والملاري مشتاق ليسرب أرض النور انا ليا فيها حبيب وحبيب، مشتاق اروح للهادي وازور، والجرح عندي الهادي يطير، واادي فرض الله واعود لسمية وابقى سعيد البال. اادي فرض الله واعود لسمية وابقى سعيد البال. ده جمال وعزة وعقل ودين، اتصال ما شفت مثل صلي على رسول الله. قال له هذا عشمي، وسأقول لك كما قال موسى لشعيب، قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. ومر ثلاث سنين، كان حسن حوش المر، أنا شيخ تلفل. وبعد ما حوش حسن المر قال يالا دلوقتي عدوا ثلاث سنين وانت مواعد الراجل بانك تروح، تروح الاول على الراجل تطمئن هيعمل ايه، وبعدين تروح تحج وترجع تزور تاني وتاخد سمية. ده سمية جمال وعزة وعقل ودين وخصال ما شفت مثلها خصال. وراح حسن فرحان بيقول ايه، رايح ازور النبي خير المفضل، ده اللي احب النبي لم ينشغل بالمال، انت البدر اللي ملا الدنيا فرحة وسعادة ونور نور نور يا ضميري، يا من قلبي سنين اتمنت يفرح كده لما تناديني تناديني، انت البدر اللي ملا الدنيا فرحة وسعادة ونور نور نور يا ضميري، يا من قلبي سنين اتمنت يفرح كده لما تناديني تناديني، خطري ازورك واشوف نورك، خطري ازورك واشوف نورك، خطري ازورك واشوف نورك، اشوف نورك عند الروضة عند الروضة واشوف غبا عيني. وصل المدينة وقام جنك في أرض الحرم عند النبي، يا وصل المدينة وقام هناك يا رب بعد الحرم عند النبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ده اللي يزور النبي هيقضي عمره سعيد، واللي رأى المصطفى ما حس يوم وصل المدينة وقال هناك في أرض الحرم عند النبي أيام، وبرك الجمل بتاعه بجوار البيت الحرام، البيت النبوي بجوار المسجد النبوي الشريف، وقال إيه إنه والله حل المعاد وتروح تشوف نسيبك، ووعد الحر دين عليه. وقعد يسأل في أرض المدينة المنورة في المدينة على بيت الشيخ عريك، شيخ تجار المدينة، زي ما الراجل دله على العنوان. وفين وفين؟ اسمع بقى اللي جاي يصلي على النبي. اليوم اللي طب فيه حسن المدينة ونام هناك ليلة، سمية رأت حسن في المنام، أصلها بصيرة والمؤمنين قلوبهم شفافة، فقالت للجارية بتاعتها أنا شفت الفارس اللي من 3 سنين قابلنا في العراق، شفته الليلة. قلت لها يمكن خلاص، ما هو النهاردة آخر 3 سنين. هي لسه بتتكلم. من بعد طول السفر وصل حسن للدار، من بعد طول السفر وصل حسن للدار، وصل أوامي البطل نادى يا أهل الدار. من بعد طول السفر وصل حسن للدار، وصل أوامي البطل وصل وعرف الدار، وصل هناك البطل نادى يا أهل الدار، أنا جيت في رحبكم هنا نظرة يا أهل الدار. سمعت سمية الندى قالت يا ألف سلام سلام سلام سلام، أبو الفوارس حضر شرف هنا يا دار. دي سمية كانت فرحانة علشان حسن وفى بوعده، سمية كانت فرحانة علشان حسن وفى بوعده، فارس عظيم كله شغالة ما يخش يوم أبدا عبده. Thank you. علشان حسن وفق وعده فارس عظيم كله شهامة ما يخونش يوم أبدا عبده وقفت ورا الباب تستنظر تسمع كلامه مع أبوه بس وقفت ورا الباب تستنظر تسمع كلامه مع علشان حسن وفى بوعده فارس عظيم كله شغامة ما يخونش يوم أبدا عزه وقفت ورا الباب تستنظر تسمع كلامه مع أبو غد وأبو غد طبعه متغير اجي ترى أبو جد بيقول له يا ألف مرحب بس الكلام من وراء قلبه بيقول له يا ألف مرحب بس الكلام من وراء قلبه البنت وفات استغرب كأن جاح استبالبه يا جليلة افتحوا شوفي مين اللي بيخبط قالت لها شاب طويل وعريض وشه ابيض زي اللبن الحليب وخدوده مشربة بالحمرة لكن عليه الخجل يا ستي ايوه جاي اهو جاي اهو سنة اللي بتخبط والراجل ساعة ما سمع ان حسن جه ركبوه 300 عفريت شوف اسمع مين قال له السلام عليكم يا عم الشيخ عريف انا حسن قال له حسن مين الله حسن مين ده حد ينسى حسن اللي عمل فيه الجميل قال له انا حسن اللي اتفقت معاك على اني اخد بنتك قال له ايوه قال له انا جبت المهر اهو قال له كام قال له 4000 دينار. 4000 دينار؟ قال له طيب هات. قال له يعني خلاص هتديني بنتك؟ قال له ايوه. اسمع بقى اللي جاي. هل الجبين الفتى بالفرح من تاني وقلب شير الرضا بالسعد وفاني دي بنتك سمية ما شفت الغامس الثاني ده جمال وعزة وتقى ما رأيتها في زماني انا كل املي في زوجة مؤمنة بالله واتحقق الحلم ولا ليا امل ثاني. الفرح من تاني وقلب شير الغنى بالسعد وفاني دي بنتك سمية ما شفت اللامس الثاني ده جمال وعزة وتقى في زماني انا كل املي في زوجة مؤمنة بالله وتحقق الحل ولا ليا امل تاني. اتفضل ادي 10 20 1000 10 20 30 2000 3000 4000. الراجل اخذ منه الفلوس لكن نية الراجل كده باين عليه عاوز يلعب. خد بالك. قال له انت هتروح فين دلوقتي؟ قال له مدام انت وافقت على انك تجوزني بنتك وعملت باصلك رايح احج. قال له رايح احج؟ طب خد العبايه دي معاه. قال له طب ما انا لابس عبايه اهو. خد بالك من العبايه دي هتخلق مشكله قوي في القصه بقى. العبايه دي هتعمل وضع غريب. قال له العبايه دي خدها يا ابني. قال له بس انا عندي عبايه. قال له لا بس خدها. قال له طيب عارف انا رايح فين دلوقتي؟ قال له ايوه يا ابو علي رايح فين؟ قال له هروح لمكه اادي الفرح والبي ربي العرش واقول بارك يا ربي السما والارض واجعل حياتنا رضا على طول. هروح لمكة أدي الفرض ولبي رب العرش وأقول بارك يا رب السما والأرض واجعل حياتنا رضا على طول. ادعي لي ربي تمم قصدي وارجع وحج يكون مقبول. ادعي لي ربي تمم قصدي وارجع وحج يكون مقبول. قال له أنا من قلبي داعي لك أنا في انتظارك هنا على طول. ولا كانش عارف اخف ضميره ولا حتى يعرف ايه نواياه. ام ودعه في الحل وعطاله عبايه خدها حسن وياه. ولا كانش يعرف اخف ضميره ولا حتى عارف ايه نواياه. ولا كانش يعرف في ضميره ولا حتى عارف اغنى وياه. كان له في الحرب زميله. طيب وكان اسمه سليمان، قال له صديق في الحرب زميله. طيب وكان اسمه سليمان، عنوانه في المدينة، سأل وما عرف العنوان. عنوانه ده كان في المدينة، سأل عليه عرف العنوان. لما وصل إلى صاحبه ندغ، ملغوف عليك زي العطشان. جلس معه وحكى له حكايته، مفيش ما بين الاتنين كتمك. أصل الصديق لو حب صديقه، يبقى مفيش بينهم أسرار. قال له صديقه والله أنا خايف، عشان عرف راجل غدر. إن كنت رايح مكة قابلنا وقت الغروب وأكون وياك، عشان في وقت الشدة أساعدك وتبقى روح يا شاب فدا. أصل الصديق لو حب صديقه، يبقى ما فيش بينهم أسرار. صلي على رسول الله. قالوا أنا رايح بقى مكة أدي الفرض، ولبي رب العرش وأقول بارك يا رب السماء والأرض، واجعل حياتنا رضا على طول. ادعي لي ربي يتمم حج وارجع وحج يكون مقبول. فبص له كده وضحك له ضحكة صفرة وقال له ايه ده، انا من قلبي دعيلك، انا في انتظارك كده على طول. روح خد العباية دي، مع السلامة يا حسن. الجاي يخطب بنت ابن الارنزلي. ايه يعني نجاني من ايه؟ ده العمر واحد والرب واحد. طب ما انا كنت حنجة غصب عنه. قال عاوز ياخد بنتي، ده ببعدك. وماشي حسن، شوف الخير بيعمل خير ازاي. حسن كان له صديق في المدينة المنورة، كان زميله في الجيش. فقال يا هلا، الصديق له على صديقه واجب، وده صاحبك. والصاحب اللي يصون الود للصاحب، ويحفظ الغيبة للحاضر وللغايب، ويرد غيبتك وانت عن المكان غايب، وعات دخل في يوم بينك وبينه عزول، لانه بين الرجال يساوم الصاحب. الله ينصر دينك يا شيخ، الله ينصر دينك. بيات النبي من حالك تحل مكان، بيات النبي من حالك تحل. الصاحب اللي يصون الود للصاحب، ويحفظ الغيبة الحاضر وللغايب، ويرد غيبتك وانت عن المكان غايب، وعد تدخل في يوم بينك وبينه عزول، لانه بين الرجال يساوم الصاحب. الصاحب اللي يصون الود للصاحب، ويحفظ الغيبة للحاضر وللغايب، ويرد غيبتك وانت عن المكان غايب، اوعى تدخل في يوم بينك وبينه عزول، لانه بين الرجال يساوم الصاحب. روح يا تزور صاحبك سليمان قبل ما تسافر. يقوم يروح حسن على صاحب سليمان. اول ما يوصل حسن صاحبه يشوفه يبكي فيقول له الله انت بتبكي يا سليمان ليه؟ يقول له بحبك يا حسن وكنت مشتاق لك قوي بس ما عنديش القدره انني ادي لك الواجب. قال له واجب ايه؟ هو بين الصاحب وصاحبه واجب؟ قال له حتى ما عندناش الطعام من امبارح جعان انا وابوي. وشيء اليك لكني كنت عارف انك جاي. بعت ابويا لشيخ التجار يجيب منه 5 دينار وان كانوا ال5 دينار دول هندفعوهم 15 دينار. قال له مين شيخ التجار؟ قال له الله يجازيه اسمه عريف. قال له عريف؟ ده عريف ده نسيبي. قال له نسيبك؟ نسيبك ازاي؟ نسيبك ازاي؟ قال له نسيبي هاخد بنته. قال له يا خساره يا حسن ازاي تقع في المكان ده؟ قال له ليه؟ قال له راجل مرابي. قال له لكن بنته؟ قال له بنته ملاك من السماء لكن جنب الملاك شيطان يا حسن. انت وصلت لعريف؟ قال له ايوه. قال له اخاف عليك يا حسن انت رايح مكة انت؟ قال له حصل لي النهاردة العصر في البيت الحرام في المسجد النبوي الشريف واتوجه على البيت الحرام. قال له لا مش ممكن تروح لوحدك يا حسن لازم نتقابل سوا وخلي الكلام ده سر بيني وبينك وتروح تصلي واهم شيء انك تطلع من البيت الحرام ما تخليش حد يشوفك وانا في انتظارك عند سور المدينة. وكانت المدينة المنورة دي زمان لها سور من ال4 أركان. اسمع وصل على النبي وشوف ايه اللي حصل. فحسن هو ماشي قال له عندك لبس تقيل يا سليمان؟ قال له لا ما عنديش حاجة. قال له طب خد العباية دي. عريف كان مدغالي معتز بيا قوي فادغالي وعشان كده انا عايزك تاخدها معاك يا حسن. ايا يا سليمان؟ قال له انت يا حسن؟ قال له معايا واحدة جه. حسن اخدى صديق سليمان العباية اللي عطاها له عريف ومشى اتجه للحرم راح عند النبي في رحاب الحبيب يودع الحبيب النبي ويقول بين ارض المدينة والبيت الحرام شفنا البدر نوار من فوق المقام ارض المدينة والبيت الحرام شفنا البدر نوار من فوق كل الركب غنى غنى لما البدر بات والطر برضو غنى ويانا كمان وقال يا حبايب حليتوا في امان في ارض الهداية والله والنور والسلام عشنا الليالي نتمنى نوقات وادحنا جنان نتهنى الضياط يا ما عشنا الليالي يابا نتمنى نوقات وادحنا جنان جنان نتهنى الضياط كل الركب كله كله حنشوفه حدا حلفتك يا عيني يا عيني ما تشوف المنام شوف الفرحة شوف فيه وتغني يا عين شوف النور وغني ويا المغرمين وادعي المولى يوعد كل المشتاقين بزيارتنا بينا محمد رسول السلام اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. وداعا يا رسول الله هروح احج وارجع اختم الحجة بزيارتك من تاني، واخد سمية واتوكل على الله. هي ياه ده المغرب ايه ادا اصلي المغرب بالمرة. وصلى المغرب كان صاحبه في انتظار هناك، ونسيب سليمان بقى في انتظار حسن صديقه، ونسيب حسن في الحرم النبوي، ونلقي الضوء على ابو سليمان اللي رايح يستلف من عريف 5 دينار. عريف قال له ايه؟ قال له ايه؟ عاوز ايه يا ابراهيم؟ قال له انا وسليمان ابني ما كناش لنا يوم ابراهيم، والمتين دينار دول مين بقى ايه؟ والمية الثانية لو نفذت القصة اللي هقول لك عليها بقى يا سيدي. في واحد في الحرم النبوي بيصلي العصر، هيصلى قبل المغرب او بعد المغرب، هيمشي بالجمل بتاعه على طريق مكة، المدينة مكة، رايح مكة، تقابله عند سور المدينة، قال له طب ما في كل 70,000 واحد رايحين، قال له لا دي هيبقى ماشي لانه احتراما للرسول والارض الرسول، ما بيدخلش المدينة وبيطلع من المدينة على بعد 20 كيلو الا ماشي، ما يركبش الجمل بتاعه وهو سايق الجمل بتاعه قدامه وهو سايقه كده، هتلاقيه لابس عباية خضرة وفي غزير ابيض، تيجي وراه تتخفش كده وتيجي ضربه بالخنجر مرة واحدة تموته. قال له ما تعرف صورته ايه؟ قال له ما تعرفش، هتاخد ولا تجوع؟ تقتله ولا تموت من الجوع؟ قال له لا اقتله. ومشى حسن صلى في الحرم، وبعد ما صلى في الحرم ماشي، الزمان صاحبي يلقى علي وبيدور على صديقه، في اثناء ما بيدور على صديقه سمع صوت بيقول طلع يجري على الصوت، على إغاثة الملهوف من واجب المؤمنين، وطلع يجري لقى الراجل إبراهيم بدل ما يضرب حسن ضرب سليمان ابنه، لأن سليمان حسن اداله العزايا اللي ادغاله عريف. الله أكبر الله أكبر. فطلع يجري حسن قال له سلامتك يا سليمان، سلامتك يا صديقي، اجي اللي حصل لك، وبص في الراجل كده. فالراجل استغرب قال له مين؟ سليمان ابني؟ انا عملت ايه؟ قال له كنت عاوز تقتل مين يابا؟ قال له الراجل اللي كان لابس العبايه الخضراء، العبايه الخضراء دي جات لك منين؟ قال له عطاها لي صديقي حسن. قال له حسن يبقى هو اللي عرف كان عاوز ايه؟ اقتله فقتلتك انت. قال له ما هو ده حسن يابا، بس قلت لك يا حسن لازم في ساعه الشده اكون في داك. قال له انت حسن؟ قال له قال يابا واداني 100 دينار غيت واداني العبايه جزاؤه ان احنا نقتله يابا، ابيك قتلتني اني. فبص الراجل ابراهيم لحسن وقال له ايه؟ قال له نصيبي كده سامحني يا ولدي، ده انا كنت قصدك اتاري السخن صب ولدي. نصيبي كده نصيبي كده سامحني يا ولدي، انا كنت فكرك انا كنت قصدك اتاري السجن صاب ولدي، الذنب ذنبي انا يا ابني طوعت عوري وظلمت غير وظلمي بان يا ولدي. Thank you. قلبي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات في دار للإخوة من مات في دار للإخوة قالوا نصيب كده سامحني يا ولدي اللي نجيته وكان العساكر حيموتوه بسيوفهم يعمل فيا كده ياخد مني 4000 دينار ويعدني بقى انه يجوزني بنته. طب ما قاليش ليه؟ مع السلامة. يا ترى علشان المال ولا ايه الدافع وراي ان كان عاوز يقتلني؟ على كل حال اشكي لمين؟ احسنت لكن جدا كرمي واحساني ينسى ده كله في غمضة عين وينساني مش قادر اعرف انا سر العداوة ايه اللي افتكرته حبيب في السر عداني اسافر اروح احج واتوكل على الله وسافر حسن أدى الفريضة في مكة وبعد ما أدى الفريضة وهو راجع عشان يختم الحج بالزيارة بعد ما صلى العصر في الحرم النبوي لقى موكب والموكب حزين فسأل الموكب ده موكب مين؟ قالوا سمية بنت عريف شيخ تجار المدينة حيزفوها النغردة للحجاج الثقفي أمير جيش المسلمين في عقد الملك ابن عبد الملك ابن مروان. الراجل فضل رتبة أكبر مني وشخصية أكبر مني وعشان كده خد مني فلوسي علشان طمعان في الفلوس. سمع الكلام انشغل قلبه وغمه زاد والسقم صاب الحشا والجرح ألمه زاد. اضغط بقى هنا. سمع الكلام ارتعد قلبه وهمه زاد. سمع الكلام ارتعد قلبه وغمه زاد والسقم صاب الحشا والجرح قلبه زاد وقلب حق النبي يحرم علي الزاد إن لما حرر سمية من عدو غدار ومن أبوها اللي طمعه عن حدوده زاد أقسم بحق اللي إنه ما ينام ولا يرتاح باله إلا إذا حقق أمله ونور الفجر بليله. قله انه ما ينام ولا يرتاح باله اقسم بحق قله انه ما ينام ولا يرتاح باله الا اذا حقق امله وينور الفجر بليله الا اذا حقق امله وينور الفجر بليله دخل المعسكر وانا جنبه بيمس الجند الحجاج دخل المعسكر وانا جنبه بيمس الجند الحجاج قد لو راه واحد منهم ولا راه جند الحجاج قرب كمان قرب منه وجدت ما يقرب منه وجد غابت له يا سادة بتغني للليل وتقول له لا أجع ما لا تنادي وتغني للليل وتقول له يا ليل أنا راضي بأمري بلغ أبي الغدر قول له لو طلع عذابه يطول صبري ده كله لو طلع عذابه يطول صبري صبري على الظلم ده كله شغل قلبه وغمه زاد الله يكرمك دكتور ده انا بس سمع الكلام شغل قلبه وغمه زاد، والجرح صاب الحشا والجرح ألمه زاد، وقال بحق النبي يحرم علي الزاد إلا لما حرر سمية من عدو غدار ومن أبوغة اللي طمعه عن حدوده زاد. شغل قلبه وغمه زاد، والجرح صاب الحشا والجرح ألمه زاد، وقال بحق النبي يحرم علي الزاد إلا لما حرر سمية من عدو غدار ومن أبوها اللي طمعه عن حدوده زاد. دخل المعسكر بتاع الحجاج الثقفي، دخل المعسكر، ومع ان الحجاج الثقفي في خطورة واذا بيه يدخل المعسكر البخيل من يسمع ذكر النبي ولم يصلي عليه. دخل وقعد يدور على المكان اللي فيه سمية، لقى ضي من بعيد، قرب من الضي لقى سمية عمالة تبكي وتغني للليل وتقول له يا ليل انا راضيه بامري، بلغ ابي الغدار قل له لو طال عذابي طول صبري، صبرا على الظلم ده كله. فنادى عليها سميه، انت مين؟ قال انا حسن. اسمع اسمع اسمع، لما وصل غضيا ندكت بصوت عالي، قالت له ليه يا خيال تشغل كده بالي، فكرتني بالحبايب وانشغل بالي. لدغت بصوت عايزين نسمع مجاريح والنبي، حب النبي من حاجه حلوه دي، مجاريح والنبي. قالت له لجنب، قالت له لجنب تشغل كده بالي، فكرتني بالحبايب شغل بالي. قال يا سمية انا جنبي مايش احلى غضب، قالت بقربك نسيت الجرح يا غال. بتقول له نفسي بتني ببكي مع المجاريح، بتقول له نفسي بتني ابكي مع المجاريح. عملت فيك ايه وابويا ده فعله قبيح، وانا من المجاريح اصل المجاريح، وانا من المجاريح المجاريح مجاريح، وفي حب الزيت مجاريح يا ليمي اما جريح، وفي حب الزيت عالما جريح قولوا عالما جريح، وانا من المجاريح عالما جريح. مغرم يا ناس مغرم يا ناس، لكن غرامي ده غريب يا ناس، مغرم بالزين نور الكونين، وبغني بقول عالمجاريح عالمجاريح عالمجاريح عالمجاريح، اه يابا يابا عالمجاريح، يابا يابا يابا عالمجاريح. لما وصل غض يا ندى غض بصوت عالي، قالت له لك يا ضيا تشغل كده بالي، فكرتني بالحبايب وانشغل بالي. قال لها يا سمية انا جنبك، انا حسن، دي مش احلام. حسن ايه اللي جابك هنا يا حسن؟ قال لي يا صبية لا يمكن حد يوضع ما بيني وبينك حد، قال لي يا صبية لا يمكن حد يوضع ما بيني وبينك حد، مهما المحن تقسى وتشتد كله بعون الله حيبود، مهما المحن تقسى وتشتد كله بعون الله حيبود. قالت له خايفة يا غالي عليك لو أي فارس يعلم بيك، قالت له خايفة يا غالي عليك لو أي فارس يعلم بيك، لو يلمحوك رح يغدروا بك، لو يلمحوك رح يغدروا بك. اجعل يا رب كلامي ظنوك. لسه سمية بتتكلم سمعت ندا بيقول سلم، لسه سمية بتتكلم سمعت ندا بيقول سلم، لسه سمية بتتكلم سمعت ندا بيقول سد، من غدرنا مش راح تسلم، انت جاسوس خاين ملعون، من غدرنا مش راح تسلم، انت جاسوس خاين ملعون. قالي يا صبية لا يمكن حد يوضع ما بيني وبينك حد، مهما المحن تقسى وتشتد كله بعون الله حيقول حيقول حيقول حيقول حيقول. قالت له خايفة يا لو اي فارس يعلم بك، لو يلمحك رح يغدر بيك، اجعل يا رب كلام ظنون. قالت ازاي تيجي يا حسن وتخاطر على نفسك؟ قال الم الم من اجل مين يا حسن؟ قال لها من اجل الكرامة ومن اجل الشجامة ومن اجل المروعة ومن اجلك برضو يا سمية، ومن اجل انني اعطي ابوك درس لانه ما يبقاش طمع للزوجة دي. ازاي يتعاقد معايا وخون العسل؟ ازاي يتعاقد معايا مع انه كان عاوز يديكي جارية ليا؟ انا مرضيتش. قالت له طمع طمع علشان الحجاج الثقفي امير الجيش بحاله واداله 10,000 دينار ده اختمي لو واحد تقلق بالدغد مش ممكن يديك الحد. طيب على طول حد ما سألت حرية كان عاوز يقتلني ليه وراح ضحية في خيامته صديقي سليمان؟ عشان كده انا عاوز انجيك يا سمية عشان تكوني حرة طليقة. اما من ناحية انني عاوز انجيك لنفسي حاشا لله حاشا لله. ولسه بيكلمها اتاريهم عاملين عليه غربات وعاملين له كمين يا دوبك دخل المعسكر زي المصيادة وتنهم عفشينه قالوا تعالى سلم من امرنا مش رح تسلم حجاج الثقفي واقف في انتظارك. سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام يا سلام سلم. قالت له سيبوه. قال لها يبقى يروح عند الحجاج الثقفي بقى. وساعة ما دخل على الحجاج قالوا له يا قائد الجيش يا امير الجيش اللي كان عاوز يخطف سمية زوجتك اهو. فبص للحجاج كده ورفع عليه سيفه وقال له تعالى هنا عذاب رحت الان. قال له تعالى هنا عذاب رحت الان. قال له تعالى هنا عذاب رحت الان. قال له تعالى جنا عذاب رحت الآه. تعالى هنا عذاب رحت الآه. شوف الإيمان بصله حسن كده ورفع عليه السيف. قال له ايه؟ قال له ما خافش مدام عندي ايمان بالله ولا ابغي بيك الخطر ولا بخلق الله. ده انا كل املي امير الجيش ينصفني ان كنت مؤمن تقي احكم بشرع الله. لو كنت مؤمن تقي احكم بشرع الله. قال له احكم بشرع الله على ايه؟ قال له انسان غلبان انسان فقير في ايده لقمة عيش تخطفها منه؟ قال له عاوز تقول ايه؟ قال له خطفت مني العروسة بتاعتي اللي اتفقت مع ابوها ودفعت له 4000 دينار قال له مين العروسة؟ قال له سمية. سمية انك انت راجل كبير عندك 60 سنة وسمية لسه صغيرة، مش حرام عليك تدفنها في هذا العمر؟ حصل عندي تاني غيرة، وحصل عنده شيء من الايه؟ من الغيظ اكتر. قال له مقتلوه اضربه بالسيف. قال له حتى لو ضربتني بالسيف هقول له هو عالم بسري، سلمت امري لصاحب الامر في امري، عالم بسري وعالم دائما امري، وان كان ده شيء كتب حصبر على امري. لسه السياف هيضرب حسن، صلي على رسول الله واسمع بقى الحته الحساسه اللي جايه دي. لو اجراس البريد بترن، وكان زمان من عادتهم لما يجوا يحاكموا انسان ويسمعوا اجراس البريد يوقفوا المحاكمه لغايه ما يشوفوا ايه اللي في البريد جديد. فلسه الحجاج بيؤمر بقتل حسن، واذا بالبريد يجوا يسمع الاجراس انهم استنوا يوقفوا المحاكمه. وساعة نوقف المحاكمة لو راجل جاي بيجري بينهج بيجري قوي قوي، مين؟ ابراهيم ابو سليمان اللي عرف كان اداله 100 دينار عشان يقتل حسن فقتل ابنه. في خلال الحكاية دي على مدار حسن وراح مكة وزار كان بقى 3 شهور، في خلال ال3 شهور دول بقى اللي حصل ان ابراهيم كان راح لايه؟ راح هناك لامير المؤمنين عبد الملك بن مروان وحكى له ما حدث من عريف ومن ايه ومن حسن. واذا بكتاب ياتي الى الحجاج يقول له امير الجيش الحجاج الثقفي، رساله من امير المؤمنين عبد الملك بن مروان، جاء اليكم فتى اسمه حسن وشكله حسن وفعله حسن، فعامله بالحسن وأدي إليه الجميل حسن ولا تمسكه بسوء واقضي إليه حاجتك. وأحذرك يا حجاج من راجل اسمه عريف عندك في المدينة المنورة مطلوب القبض عليه لأنه جاسوس خاين وجوزك من بنته سمية علشان يسرق أسرار الجيش ينقلها إلى الأعداء. أول ما فتح الحجاج الجواب لقى الحكاية دي، بص الحسن وبص العريف، فضحك عريف قال له بتضحك ليه يا عريف؟ قال له يا أبو نسب ما تقتل الولد ده بقى وتخلصنا منه. قال له الظاهر إن الولد ده مش هيقتل يا عريف. قال له ليه؟ قال له الخاين اللي هيقتل. قال له ما هو ده خاين دخل معسكر وكان عاوز يسرق منك سمية، سمية لو سرقها منك. قال له اسمع انا هجيب سمية واللي تختاره سمية يبقى ليا حل. فنادى الحجاج على سمية وقال لها يا سمية تختاريني ولا تختاري حسن؟ إن اخترتيني حقتل حسن، وإن اخترتي حسن حقتل أبوك. قالت له لا، اختار حسن. فسمية لا أنا أبوك. قالت له لو كنت أبويا ما كنتش بعتي واشتريت فيي. ليك بس يابا كده تعطي وتدي جفاك للفارس اللي هناك في ارض العراق نجاك؟ انت نسيت يا ابي ولا الشيطان نساك؟ ولا بدل عنه يابا بالمال الكتير اغراض دلاكر، الفضل جاحد والدليل معروف، والدنيا لو تتسلك يوم في يوم تنساك. ضيع عمرنا غدر وذنوب ليه؟ ليك بس يابا كده تنسى وتبدي جفاك للفارس اللي في ساعة شدة عزتك نجاك انت جنت يا بي ولا الشيطان نساك ولا بدل عنه بالمال الكتير غرات ده ناكر الفضل جاحد والدليل معروف والدنيا لو تبتسم لك يوم في يوم تنسى سمية انا ابوك ايتنا لو كنت ابويا كان ظهر وفاءك للنالية الخاين مش ابويا انا اختار حسن قال لهم اقتلوا عريف والطاغي لما تكبر واستجاب لغواه عمه غرور ولا نفع الرجا وياه ونادى الحجاج على الناس وقال لهم املوا اكياس الدغل قالوا لمين قال لهم لحسن حضروا الطعام وطولوا حملوك بالجمال اسمع بقى الزيد غدا فتى بالخير بزيادة وحملوا له الجمال بالمال والزيادة الزيد غدا الفتى بالخير والزيادة وحملوا له الجمال بالمال والزيادة قالوا لا لا لا لا لا لا عاوز جمال ولا عاوز مال قال له امال عاوز ايه قال له سمية تساوي الدنيا والزيادة وكفاية اصبح انا دايما تعيد الباب بيقول زيد وجاد الفتى بالمال بزيادة وحملوا له الجمال بالخير وزيادة قال له سمية تساوي الدنيا وزيادة وعزة النفس أغلى من الدغب يا أمير وكفاية أصبح سعيد البال بزيادة وتجمعوا الغايبين من بعد فرقة سنين اتجمعوا الغايبين من بعد فرقة سنين أشوف العجايب شوف أشوف العجايب شوف ونهاية الخاينين اللي ظلم أو خان لازم يكون ندمان والصبر يا خرو نور سلام على الإيمان الله يا ناس الله علي عطا مولاك الله يا ناس الله علي عطا مولاك الجنة رح يلاك الله يا ناس الله الله يا ناس الله الله يا ناس الله والعبرة مش أنغال مرسومة بالأرتام أو شعري ولا كلام ونعيش مع الأوغاد العبرة حاجة تفيد من ماضي حلو بجيد الصالي ناس أخيار في موكب التوحيد بعد استراحة شوية في قصة تانية جاية بعد استراحة شوية في قصة تانية جاية والليلة حلوة جلية مليانة بالأنوار والليلة حلوة جلية مليانة بالأنوار حسن وسمية حسن وسمية القصة التي ألقاها علينا الأستاذ الشيخ محمد أحمد عبد الهادي وفرقته الموسيقية أما الآن استراحة قصيرة ثم نعود إليكم مرة ثانية